ساعات الفراق والبعد ما بقاش كلام ينفع تاني يرجعنا، ما تقولش ننسى البعض، شايلين قوي من بعض، ما اقدرش يوم ارجع، ده رجع ملوش معنى. خلاص كفاية كده، كفاية ضاع مني الوقت ده، خلاص كفاية كده، كفاية ضاع مني الوقت ده، خلاص كفاية كده، كفاية ضاع مني الوقت ده، خلاص كفاية كده، كفاية ضاع مني الوقت ده، خلاص كفاية كده، كفاية ضاع مني الوقت ده، خلاص كفاية أيام، ده ما كانش أي كلام، ده كلام كتير يجرح، قلنا لبعضينا إزاي هننسى، خلاص اتغير الإحساس، صدقني كده أنيح الحب ما